بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أمرنا بالله صدق الله العلي العظيم. من المعاملات الشائعة سواء مع البنوك أو مع الشركات الأخرى عقد التأمين، وعقد التأمين هو عبارة عن أن يدفع الإنسان مبلغا شهريا إلى البنك أو إلى الشركة المؤمنة مقابل أن تلتزم هذه الشركة أو هذا البنك بأن يتدارك له الخسارة إذا طرأت. مثلا إذا توفي يعطي لورثته مبلغا، أو إذا مرض يتكفل بعلاج مرضه، أو إذا مثلا قام أو أوقع حادثا بسيارته تؤمن السيارة بأن تصلح من خلال هذه الشركة وما أشبه ذلك. يعني التأمين له أنواع كثيرة. الكلام وقع في التخريج الشرعي لعقد التأمين لدى الفقهاء. فقهاؤنا رضوان الله عليهم ذكروا 3 وجوه لتخريج التأمين تخريجا شرعيا. الوجه الأول ما ذهب إليه الإمام الحكيم قدس سره، وهو تخريج التأمين على أساس عقد الضمان. ما معنى عقد الضمان؟ يعني الآن مثلا أنا أجي لشخص مثلا أقول له أجر سيارتك لفلان وأنا أضمن، أو أجي للشركة أقول أجر السيارات لهذا الحملدار أو لهذا مثلا المحتاج لهذه السيارات وأنا أضمن. أنا أضمن ما معنى؟ هذا يسمى عقد ضمان، يعني أن يكون الإنسان واسطة بين المؤجر والمستأجر، يقول أنا أضمن، أو يكون الإنسان واسطة بين الدائن والمدين، أقول فلان أقرضوه وأنا أضمن. مثلا أقول للبنك أقرضوا فلان كذا وكذا مبلغا من المال، أو أقرض الشركة الفلانية كذا مبلغا من المال وأنا أضمن. أضمن ما معنى أضمن؟ أضمن يعني أن المال في عهدتي. لو أن هذه السيارة التي استأجرها تلفت فأنا شنو؟ أضمن الخسارة. لو أن هذا المدين تخلف عن أداء الدين أو لم يمكنه أن يؤدي الدين فأنا أؤدي الدين عنه. الضمان معناه ثبوت المال في العهدة، أن المال يكون في عهدتي أنا الضامن. على تقدير أن يحصل شيء فالمال في عهدتي أنا الضامن، هذا يسمى بعقد الضمان. كما في الآية المباركة، الآية التي نقرأها، قالوا نفقد صواع الملك، في قضية يوسف عليه السلام صواع الملك خلوه بأحد الأمتعة، ثم نادوا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يعني اللي يطلع صواع الملك ويجيبه يعطى من الطحين حمل بعير نعطيه، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن. يعني إذا الدولة ما أعطتكم أنا أعطيكم، وأنا به زعيم يعني وأنا ضامن لذلك. إذن الضمان بمعنى أن الإنسان يتكفل ويتعهد ويلتزم في عهدته بتدارك المال، إذا حدث خسارة أو تلف فإنه يتعهد بتداركه. في عقد التأمين الإمام الحكيم أرجعه إلى عقد الضمان، قال هذا من باب عقد الضمان. يعني شلون عقد الضمان؟ يعني أنا الآن أدفع مبلغا شهريا، أدفع كل شهر مثلا 700 ريال أو 500 ريال، والشركة المؤمنة أو البنك المؤمن يتعهد بالضمان، يعني يتعهد إن حدث مرض فإنه يضمن علاجه، إن حدثت خسارة للسيارة فإنه يضمن إصلاحها، إن حدث مثلا موت مثلا فإنه يتكفل للورثة بكذا مبلغ من المال. مرجع عقد التأمين إلى عقد الضمان، يعني أن الشركة المؤمنة أو البنك المؤمن يتعهد ويلتزم بضمان الخسارة إذا حدثت وبتدارك الخسارة إذا حدثت. هذا مرجعه إلى عقد الضمان. هذا في صوت مو صوت الميكروفون وليس هذا من باب القمار. بعضهم قد يتصور يقول هذا مثل القمار، شنو الفرق بينه وبين القمار؟ هذا الآن مثلا فقهاء يذكرون هذه المسألة، سأتعرض لها فيما يأتي، مسألة أوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب، إذا أنت تيجي تشتري أوراق اليانصيب، هذه أوراق اليانصيب، إذا أنت تشتري الورقة مثلا يقال لك تشتري هذه الورقة من أوراق اليانصيب ب50 ريال، صح لو لا؟ على احتمال أنه بعدين إذا أقرعوا بين المشتركين وطلع اسمك أنت في القرعة تحصل على شنو؟ تحصل على جائزة سيارة مثلا أو أي شيء آخر. فهذه أوراق اليانصيب يستشكل فيها علماؤنا، ليش يستشكلون؟ يقولون هذه فيها شبهة القمار. ليش فيها شبهة القمار؟ لأن أنا من أجي أشتري هذه الورقة ب50 ريال، وهذه الورقة ما تستاهل 50 ريال، صح ولا ريال بعد. فأنا في الواقع دفعت مبلغا وهو 50 ريال بإذا أن تخرج لي شنو؟ الجائزة. دفعت مبلغ وهو 50 ريال بإذا وبمقابل أن تخرج لي سيارة، أو بإذا ومقابل أن تخرج لي شنو؟ جائزة. فدفعت مبلغا بإزاء مبلغ محتمل، ذاك المبلغ مو أكيد، ذاك المبلغ شنو؟ محتمل. أنا أدفع 50 ريال بإزاء سيارة، سيارة مو أكيد أحصلها، أمر شنو؟ أمر محتمل. بما أنك دفعت مبلغ بإزاء شيء محتمل مو أكيد، هذه شبهة القمار. نفس الشيء اللي قامر، صح لو لا؟ لقامر هم يدفع مبالغ بإزاء شنو؟ بإزاء أن يفوز بمبلغ محتمل. شبهة القمار موجودة في شراء الأوراق اليانصيب، فلذلك تكون شنو؟ معاملة محرمة. بعضهم يتصور أن عقد التأمين من هذا القبيل، أنا هم أدفع كل شهر مبلغ بإذا أنه لو حصلت خسارة للسيارة فإن السيارة ستصلح. مو معلوم تصير خسارة السيارة، لا قد تصير وقد ما يصير، فأنا أدفع الآن مبلغا شهريا بإذا أن تصلح السيارة إذا صار لها حادث، قد ما يصير. أو لا، مثل الآن مثلا ما يسمى بالتأمين على الموت مثلا، صح لو لا؟ هذا انت تدفع مبلغ شهري الى مدة كم؟ 10 سنين. اذا يدفع مبلغ شهري لمدة 10 سنين، يعني إذا مات في خلال هذه العشر سنين هو يعطى، ما مات وش يصير؟ تمت العشر سنين دفع المبلغ كله، وش يصير بعدين؟ ها روح عليه ها تروح له على أي حال. فهو يدفع مبلغا بإزاء شيء قد يحصل وقد لا يحصل. يقول لك هذه شبهة القمار. سيد الحكيم قدس سره يقول لا، أنا أدفع المبالغ مو بإزاء أن يحصل شيء، أدفعها بإزاء التعهد. مو يتعهد البنك، يتعهد لي الآن، مو يتعهد في المستقبل، الآن يتعهد ويلتزم بأنه لو حصلت خسارة فإنه سيتداركها، فأنا أدفع المبالغ بإزاء تعهده وبإزاء التزامه، وهذا التعهد والالتزام موجود بالفعل، فهذا ليس دفعا لمبلغ بإزاء أمر محتمل، بإزاء أمر موجود بالفعل وهو التعهد والالتزام، فلا يكون من باب شبهة القمار في شيء. هذا ما ذكره السيد الحكيم في تخريج عقد التأمين. لكن هذا التخريج لا يشمل كل أنواع عقد التأمين. مثل شنو؟ مثل التأمين التقاعدي. التأمين التقاعدي شلون؟ أنا أدفع مبلغا شهريا، أدفع أو يقتطع من راتبي، صح لو لا؟ يقتطع من راتبي مبلغ شهري، أردت أو لم أرد، صح لو لا؟ يقتطع من راتبي مبلغ شهري، فما بعد التقاعد إذا تقاعدت أعطى هذا المبلغ مع زيادة مع أرباح هذه الأموال التي اقتطعت. هذا بعد ما في مسألة خسارة حتى يصير ضمان. الضمان على قرض خسارة، ماكو خسارة. عقد الضمان إنما يتصور في فرض الخسارة، يعني هناك شركة أو بنك يتعهد إن حصلت خسارة يتداركها، أما هني بعد ماكو مسألة خسارة. يقتطع من راتبه مبلغ كل شهر ثم يعطى إياه إذا تقاعد مع الأرباح، ليست هناك مسألة خسارة حتى يقوم البنك بضمانها أو حتى تقوم الشركة بضمانها. إذن ما طرحه الإمام الحكيم قدس سره لا ينطبق على جميع أنواع التأمين. عقد الضمان لا ينطبق على جميع أنواع التأمين بل على بعضها. هذا الوجه الأول أو التخريج الأول. التخريج الثاني الذي طرحه الإمام الخوئي قدس سره. سيد الخوئي قال عقد التأمين يرجع إلى الهبة المشروطة، إلى الهبة المعوضة. شلون إلى الهبة المعوضة؟ يعني الآن أنا أوهبك هذا الجهاز، هذا الجهاز ملكي مثلا، أهبك هذا الجهاز بشرط أن تعطيني بعد سنة 50 ريال، أو بشرط أن تعطيني بعد سنة خاتم مثلا، خاتم عقيق فيروز، فيروزة وأمثال ذلك. هل يسموها هبة معوضة؟ هبة مشروطة بالعوض، وهذا عقد صحيح لا إشكال فيه. هنا أيضا العميل يهب مبلغا شهريا، يهب مبلغا شهريا للبنك أو للشركة بشرط أن تعطيه هذه الشركة، هذه هبة مشروطة بالعوض، بشرط أن تعطيه هذه الشركة إذا حصلت خسارة في سيارته أو في جسمه أو لأحد من عياله أو حصل موت أو ما أشبه ذلك، بشرط أن تعطيه مبلغا معينا. هبة مشروطة بعوضين. يقول وبناء على هذا يصح عقد التأمين ولا إشكال فيه. هذا الذي ذكره الإمام الخوئي قدس سره لا ينطبق على الواقع الخارجي لعقد التأمين. يعني هو كنظرية كلام جميل، نظرية موجودة في الرسالة العملية في منهاج الصالحين عقد التأمين يرجع إلى الهبة المشروطة. هذا كنظرية كلام صحيح، لكن في الخارج في التعامل الخارجي عقد التأمين لا ربط له بمسألة الهبة. ليش؟ لأنه لو كان من باب الهبة يصير البنك مو ملزم، ليس البنك ملزما بدفع العوض. الهبة هذا معناها، الهبة يقول الهبة عقد جائز. شلون عقد جائز مو عقد لازم؟ يعني مثلا أنا إذا أبيعك، شنو الفرق بين البيع والهبة؟ إذا أبيعك هذا الجهاز بمئة ريال أنت ملزم بأن تدفع المئة ريال، صح لو لا؟ البيع البيع عقد لازم. أما إذا أوهبت وهبتك هذا الجهاز بشرط أن تدفع لي مئة ريال بعد شهر، الموهوب له مو ملزم بأن يدفع المئة ريال. عقد الهبة مو عقد ملزم، عقد جائز. إن دفع لك المئة ريال خب تمت، ما دفع لك المئة ريال أنت ترجع شنو؟ جهازه. أما هو مو ملزم شرعا بأن يدفع المئة ريال، باختياره دفع المئة ريال أو ما دفع. إن دفع فبها ونعمة، ما دفع أنت إلك حق تسترجع الجهاز، بس هو مو ملزم شرعا بالدافع. فالهبة ليست عقد ملزم وإنما عقد جائز. بينما احنا نشوفه في البنوك، البنك إذا أنت اتفقت وياه على عقد التأمين يصير هو شنو؟ ملزم بدفع العوض عند حصول الخسارة وليس مخيرا. لذلك لا ينطبق على المعاملة الموجودة في الخارج شنو؟ مسألة الهبة المشروطة اللي يطرح السيد قدس سره. إذن نجي إلى التخريج الثالث. التخريج الثالث ما ذهب إليه الإمام الخميني وسيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله، ذهبوا إلى هذا التخريج، وهو أن التأمين عقد جديد ليس داخل في العقود المعروفة بين الناس، عقد الهبة أو عقد الضمان أو لا، هذا عقد جديد، معاملة جديدة وليس مندرجا في العقود السابقة. شلون معاملة جديدة؟ هؤلاء عندهم نظرية، طبعا هذا يرجع إلى نظرية يتبناها سيد علي الخميني والسيد السستاني، نظرية يتبنونها، وهو أنه الشريعة الإسلامية ما اخترعت العقود، المعاملات البشرية كالبيع والإجارة والشركة بل جميع هذه المعاملات البشرية ما اخترعها الإسلام ولا اخترعتها الشرائع السماوية، هذه اخترعها العقل البشري. يعني البشرية، المجتمع البشري بمقتضى تجربته وبمقتضى خبرته هو الذي اخترع هذه المعاملات. لذلك بما أن الشريعة الإسلامية أو الشرائع السماوية ما اخترعت شيء، هي جت على أمور موجودة بالفعل، يعني المجتمع البشري المجتمع العقلائي بمقتضى تراكم الخبرات وتراكم التجارب توصل بعقله إلى شنو؟ إلى اختراع هذه المعاملات. عدنا بيع وعدنا إجارة وعدنا شركة وعدنا مضاربة وعدنا مساقات وعدنا مزارعة وإلى آخره، حتى أحكام الميراث اخترعها المجتمع البشري. الإسلام أمضى هذه المعاملات فقط لأنه اخترعها، يعني أقرها. الإسلام جاء إلى رصيد من المعاملات ورصيد من النظريات فأمضاها وأقرها، لأنه شنو؟ لأنه اخترعها. فقط أضاف بعض الشروط، قال مثلا يشترط عدم الغرر كما ورد عن النبي محمد، ورد عنه نهى النبي عن بيع الغرر. بيع الغرر يعني البيع المجهول، يعني مثل الآن أنا مثلا أشتري أسهم أراضي، افترض صح لو لا؟ ماكو أسهم أراضي الآن؟ أنا أجي مثلا أشتري سهم من أسهم الأراضي، قولي والله هذا البحر رايحين ندفنه إن شاء الله ورايح يكون لك سهم بل منها من أراضي البحر، الأراضي المدفونة في البحر. طيب هذا السهم يعني كم؟ وش يعني هذا السهم؟ ها؟ كم المساحة؟ 50 متر مؤكدة؟ لو لا هذه 50 متر بعدين بعد الشوارع وبعد إدخال الشوارع مياه المجاري تصير 40 متر أو 30 متر. شيء شنو؟ شيء مو معلوم صح لو لا؟ يعني ما يحكيه السهم أمر غير معلوم. إذا ما يحكيه السهم أمر غير معلوم هذه المعاملة باطلة، نهى النبي عن بيع الغرار. لابد أن يكون المبيع شنو؟ معلوما، معروف حدوده شنو. هذا المبيع معلوم كذا متر، حدوده كذا، شمالا كذا، جنوبا كذا، شرقا كذا، غربا كذا، لأن هذه أشياء تختلف باختلافها شنو القيمة صح لو لا. إذا هذه الأرض إلا أنا أشتري السهم اللي يعبر عنها، السهم اللي يعبر عن هذه الأرض، نعم هذه الأرض على شارعين أو على ثلاثة، هذه قيمتها تختلف عما لو كان شنو على شارع واحد. هذه الأرض إذا كانت قريب البحر قيمتها تختلف عما لو كانت في الوسط. إذن أنا شلون هذا يعني كيف يعني؟ إذن فبالنتيجة إذا ما كان المبيع معلوم، إذا كان المبيع مجهول، فحينئذ يكون البيع بيعا غرريا، والبيع الغرري باطل، نهى النبي عن بيع الغرار. فالإسلام ما اخترع العقود، ما اخترع المعاملات، لا، هي المعاملات موجودة عند المجتمع العقلائي وعند المجتمع البشري، الإسلام أمضاها وأضاف إليها بعض الشروط ليس إلا. لذلك المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود شنو المقصود بالعقود؟ يعني كل عقد يخترعه العقلاء، كل عقد يخترعه العقلاء فيجب الوفاء به، سواء كان هذا العقد موجود في زمن الرسول أو موجود في زمن أهل البيت أو لا موجود إلا في زماننا هذا. أوفوا بالعقود قضية عامة، كل عقد يخترعه المجتمع البشري، كل عقد يخترعه المجتمع العقلائي بشرط أن لا يصادم القواعد المسلمة فيجب شنو؟ يجب الوفاء به. وعقد التأمين من هذه العقود، خل أكمل بس هنو، عقد التأمين ما كان موجود في زمن النبي، ما كان موجود في زمن أهل البيت، صار موجود في زماننا هذا، عقد جديد، لا نرجع لا إلى الهبة المشروطة ولا نرجع إلى عقد الضمان أصلا، عقد جديد، معاملة جديدة اخترعها المجتمع العقلائي، هذه المعاملة الجديدة نافذة ويجب الوفاء بها بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود. فإن أوفوا بالعقود يشتمل على كل عقد جديد مستحدث. لذلك السيد الإمام والسيد السيستاني خرجوا عقد التأمين من هذا القبيل واعتبروه عقدا ملزما واجب الوفاء بمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود. نعم. طب هذا اللي يبيع ملك البحر، لا اللي يبيع. اللي يبيع هذا اللي يبيع الأسهم البحر هو يملك البحر، هو يملك البحر، هذاك اللي الأول يملك البحر، ما بعد شلون يبيعه؟ من وين يملكه؟ من وين يملكه؟ من هذا من وين يملكه؟ من وين يملكه؟ ما يفيد. صك وباسمه، هذا مو ملك. ما لي هذا لم يملك البحر، لا ما يفيد هذا. الأرض لا تملك إلا بالإحياء، إذا أحياها الإنسان ملكها بأن مثلا بنى فيها أو مثلا زرعها ألي صورها، أما أنه بحر أنا أملكه. أملكه من وين تملكه أنت؟ جبرائيل نزل من السماء قال لك حبيبي. على أي حال هذه أسهم الأراضي أنا بتعرض لها يوم من الأيام، بأجيب لها وجوه لتصحيحها. الحين ما أريد أصححها، أريد الحين أخليها الشكل ملغزة ملغمة زين. فعقد التأمين، عقد التأمين يرجع إلى عقد جديد حديث، يرجع إلى عقد جديد حديث مشمول لقوله تعالى أوفوا بالعقود. فإذا رجع إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود كان عقدا ملزما. هنا ثلاثة أسئلة نطرحها بالنسبة لعقد التأمين. السؤال الأول، تفتوا إليه جيدا، السؤال الأول أنه هذا الموظف اللي يقتطع من راتبه شهريا، يقتطع من راتبه مبلغ زين، وبعد الموت يعطى مبلغ لمن؟ لورثته. هذا اللي يعطى المبلغ للورثة يوزع بين الورثة بالتساوي أو يوزع حسب سهام الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للزوج مثلا لو كان المتوفى زوجه الربع، للوالدين مثلا لو كان مع الأولاد السدس. شلون هذا مثلا؟ هل يوزع حسب سهام الميراث أو أنه يوزع بينهم بالسوية؟ هذا لازم يعرف. خب أنا بين، إذا كان هذا المبلغ الذي يقدم بعد الوفاة، بعد الوفاة الشركة مثلا اللي يشتغل فيها تقدم مبلغا، هذا المبلغ هو من نفس راتبه أو غير؟ إذا كان هذا المبلغ هو من رواتبه، يعني هو هذا المبلغ الذي شنو اقتطع من رواتبه أو أرباحه، يعني المبالغ اللي اقتطعت من رواتبه شغلوها تمام لولا وربحت هذه المبالغ أموالا، إذا كان المبلغ الذي يعطى هو مبلغ مقتطع من الراتب أو من أرباح هذا المبلغ، هذا لازم يوزع حسب سهام الميراث. ليش؟ لأن هذا ملك الشخص أيام حياته، صح لو لا؟ بما أنه ملكه أيام حياته، ما ملكه أيام حياته فهو ميراث يوزع على ورثته بحسب سهام الميراث. حتى لو قالت الشركة هذا للزوجة مو للزوجة، هذا لابد أن يكون شنو؟ ميراثا. حتى لو قالت الشركة هذا المبلغ للزوجة، ما يصير للزوجة فقط، بما أنه مقتطع من راتبه أو من أرباح راتبه وقد ملكه حال حياته، إذن لابد أن يصبح شنو؟ ميراثا. ما تركه الميت فهو لوارثه، وحينئذ لابد أن يوزع بحسب سهام الميراث. أما لو فرضنا مبلغ آخر هي الشركة تعطي غير هذا المبلغ المقتطع من راتبه، هي أيضا تعطي مبلغا مثل الجائزة، جائزة الموت مثلا، صح لو لا؟ جائزة الموت، هدية الموت، هو إذا مات يعطى ورثته غير مقتطع من الراتب، هذا مبلغ آخر تعطيه الشركة. هذا المبلغ التي تعطيه الشركة بعد الموت وليس من المبالغ المقتطعة من الراتب، هذا المبلغ حسب ما تخصصه الشركة. إن كان خصصته للزوجة يقع للزوجة فقط، إن كان جعلته للورثة فيوزع بين الورثة بالسوية، يعني بشكل متساو لا بحسب سهام الميراث. هذا السؤال الأول أجبنا عنه. السؤال الثاني، قد يقال بأن أنت قلت بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله نهى النبي عن بيع الغرار، وقلت هالشكل عقد التأمين عقد غرري، لأن أنا عندما أدفع هذه المبالغ على أساس أنه لو حدثت خسارة في السيارة أو حدث مرض فإن شنو؟ فإن الشركة تؤمن هذه السيارة وتؤمن هذا المرض. شنو نوع الخسارة؟ مو معلوم، صح لو لا؟ أنا ما أدري شنو اللي يحدث، شقد المبلغ اللي رايح يطع الخسارة؟ هم مو معلوم. فأنا أدفع مبلغا بإداء أمر مجهول، لأنه لا أدري هل الخسارة تحصل أم لا، وعلى فرض حصولها تحصل بأي درجة، الخسارة درجات ما أدري، والمبالغ التي رايح تعطى على هذه الخسارة شقد هذه المبالغ أنا هم ما أدري. إذن فبالنتيجة بما أن هذه الأمور مجهولة لذلك يكون عقد التأمين عقدا غرريا، والعقد الغرري باطل، إذن عقد التأمين باطل. قد يقول قائل هكذا، ولكن الجواب أنك تعطي هذه المبالغ بإزاء أن يتعهد البنك ويلتزم بدفع الخسارة، وليس مقابل المال الذي سيعطى عند حصول الخسارة، حتى يكون العقد عقدا غرريا. بعض الفقهاء هم عند فقط البيع الغرري باطل، وإلا بقية العقود ليس الغرر مبطلا لها، يعني الغرار مبطل للبيع فقط، وأما غير البيع فالغرر ليس مبطلا له، لأن الحديث ورد في البيع نهى النبي عن بيع الغرار. على أي حال، السؤال الثالث، قد يقول قائل بأن هذا المبلغ المدفوع هذا مثل القرض الربوي، شنو الفرق؟ أنا أدفع مبلغ كل شهر إلى البنك على أساس بعد التقاعد يعطيني مقتطع من راتبي مع زيادة، أنا مثل القرض الربوي، أعطيته مبلغ وأعطاني عليه شنو؟ زيادة. فما هو الفرق بين التأمين التقاعدي وبين القرض الربوي؟ تأمين التقاعدي أنت تدفع مبلغ شهري وبعدين بعد التقاعد البنك يعطيك نفس المبالغ مع شنو؟ مع زيادة. فأنا بالنتيجة قاعد أعطي البنك مبلغ بشرط الزيادة. شنو الفرق بينه وبين القرض الربوي؟ معنى القرض الربوي حرام وتقول هذا حلال؟ نقول بأنه الزيادة المحرمة الزيادة الممنوعة هي على القرض لا على عقد التأمين، وإلا يعني كما يقول علماؤنا العقود تابعة للقصود، كل عقد يختلف عن الثاني بالقصد، كل عقد يختلف عن الثاني بالقصد. شنه الفرق بين البيع وبين الهبة؟ أبيعك هذا الجهاز بمئة بعد شهر، هذا يسموه بيع. أهبك هذا الجهاز بشرط أن تعطيني 100 بعد شهر، وش الفرق ما بينهم؟ فرق هو القصد، هنا قصدت معاملة البيع، هنا قصدت معاملة الهبة، وإلا بحسب النتيجة واحد. العقود تابعة للقصود، الفرق بين العقود هو بالقصد بما ينشئه الإنسان، هنا أيضا كذلك. هذا أمس طرحنا المسألة في الجمعة، وهو أنه مثلا الآن البنك يقول أنا ما أقرضك 100,000 ب104، هذا حرام، أبيعك أحوله من قرض إلى بيع، أقول أبيعك 100,000 ب104,000 بعد سنتين، أو أبيعك 100,000 ب30 دولار بعد سنة، أحوله من قرض إلى بيع، تغيرت المعاملة. لما؟ لأن العنوان المقصود اختلف، والعقود تابعة للقصود. هنا أيضا لو قصدت أن أعطي البنك مبلغا كل شهر بقصد القرض على أن يعطيني إياه بعد التقاعد بشرط الزيادة، إذا يصير شنو؟ قرض ربوي. أما لو قصدت عقد التأمين، وإحنا ذكرنا أن عقد التأمين عقد جديد، عقد مستقل يختلف عن عقد القرض، أنا ما قصدت عقد القرض، أنا قصدت عقدا جديدا وهو عقد التأمين، أدفع مبلغا شهريا للبنك على أن يعطيني بعد التقاعد مبلغا وزيادة، هذا لا إشكال فيه، نتيجته نتيجة القرض الربوي، ولكن ما دام لم يقصد القرض الربوي فهو عقد صحيح ونافذ ولا إشكال فيه. هذا ما أردنا بيانه حول عقد التأمين. إن شاء الله أتحدث في اليوم الآتي عن أسهم الأراضي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين في العراق واحرسهم بعينك وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.